بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وحن كنت حجرني غزوة أحد، موضوعي وحن كنت حجرني عنوانك أها هجوم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتله، ويركي أي مشركين تا نبي كسو قادين عليه الصلاة والسلام إيه يعايدي أي فافيين وركي أي فافيين وأها دلكي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وادي اللي أي رهدين مشركين تا أيين كد حجرني مركا قيتي ونبي وحن كد حجرني نبي عليه الصلاة والسلام صحابة دي سيني كسو هرين سقال قفوت وتضبنا أنصارتي مارتي مسلمين ترى مدينة أيهين لبنا مهاجرين تي أيهين تضبط يسير دفاع عين الادنتين وشهادة إلهي أوسيي لبذي قرشيين تأها الرمكة وكلاها طلحة بن عبيد الله يسعد بن أبي وقاسنا ينبي الدفاع عين صلوات الله وسلامه عليه مركو حسوار جني طلحة بن عبيد الله ويسقنا انت سو ماركتي اي سو قارين داوعة دور شن يصدن اما ماركتي سقال يصدن داوعة وسو قارين سلامر كان سعدنا سدوك او نبي الدفاعي صلوات الله وسلام عليه مركا هلكا مركي لبدان انكلية اي جوغان مشركين تين اي حوق النبي صلى الله عليه وسلم اي دلان نبنا أوجستين وكسر هذا الني إن الكيه سهوس للجبيي بشنتي سل الدلاعيي كوفي برتا هيد إيه مارتي جرانجريه كسي جريد عمرو جريد كم ذا حكوه سيينا لبح القاو كمدة لبح القاو كمدة أما لبح جرانجرودو يرى برتي أنا ما ذا حيس جلين وجهي ما ذا حق الدخرين طبعاً كإمارة النبي عليه الصلاة والسلام سيف يقدرفتين مركا أرنتها سنكد حجرنا أيضا وهجومك النبي وكس عضا ولي أيضا نكد حجرنا. وفي خلال هذه الساعة الحرجة نزل جبريل وميكائيل فقاتل عنه أشد القتال وحو مصنف كليا رحمه الله. وفي خلال هذه الساعة ساعة داس الحرجة أتبك بدني نحذي ذا وقت جاء أبنك بدل ونبي صحابة صلى الله عليه وسلم يكسوا حرطي مشركين تي وبنى أي نبي وذرات سنيان ساعدة أسمرك اللي بجره بأن نزل جبريل وميكائيل ملك الجبريل ملك الميكائيل أي سود جاي هو نبي أي ذلك سكت قال لمن الدفاعين أشد القتال تقال ميتك أبدرا أي تقال لمن تأيضا لما أغان كرو ملايك إني سودكتي إلا إن وحي النوشي جمويين مرك إني غزوة أحد ملائك إلهي وكحو جيي الله سبحانه وتعالى نبي إيه صحابتي قرآن كإلهي وموشي جوية وفاء إليه نبي وحاوسها النقضي صلى الله عليه وآله وسلم مركا كذب وحاوسها اللابتي عدد من المسلمين كوح مسلمين تكملة أي النبي أسر نقطي صلوات الله وسلامه عليه فدافعوا عنه مسلمين تنرق أي دفاعين أشد الدفاع دفاع مثل وقدرنا شهبا وقوأذك أي دفاعين محايا المشركين تبن مقصد كوذو أين النبي الدلال صلوات الله وسلامه عليه أوله وكان أولهم مثل وقوغر رأي مسلمين تاس النبي أسر نقطي كان وقوغر رأيه وحوأها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق أيها ومعه أبو بكر الله صعده أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن عامر بن الجراح الله صعده رضي الله عنهما لبدا ذب الله كراد النقض تذكروا الرئي عدد كان صلى الله عليه قلوا أبو الرئيسي وحي أهايين لبدا نبا كمدها أبو بكر ماركتي أبو عبيدة أي كمدها وين مركو أرك أبو بكر نبي قال بره كوفيد يرتع هذا كوفيد وين كهو سيسي بره هذا النبي قال من حيسي مركو أركي يعينه كسي بدمعه وتقدم أبو بكر أبو بكر أي النبي حقيس سواء ذكسه هرمري لينزع إنه سيبه حلقة المغفر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وجه قيسى قرى قرتي يرتع هيدي كجرتي عبورك لغه اسقاط بريحي قال وجه قيسى أي أنه كسيبه دون يويا وتقدم أبو بكر باسو آذي نبي حقيسى لينزع إنه سيبه حلقة المغفر مغفر كان واسو شاقني كوفي دوين بيضة اللي يراهضه كوفي بريد اللي يراهضه مد يرى مدح اللقاء أو قران قرى لسيدة درعيقة أو كالي اللقاء اسقاط اللوجه داويا تسا مغفر كان اللي يراهضه إنه كسيبه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجهه سينه كسيبه أي دون يسرى أسؤالي مركزا أبو عبيد بايري لدى إمارتي إذا أني أبو يري مارتي وآبه الحاحي أبو بكر فألح عليه وحاكوأت كي العليه هذلك أبو بكر أبو عبيدة أبو عبيدة بحضر في كؤة كيو أبو بكر داريي حتى نزعها إلى أكسيبه يعني أبو بكر عرب إنه نبي كسيبه مركز أبو عبيدة إن تؤي مدبو حكويري يعني إلهي بكل داريويري أنشدك بالله يا أبا بكر إلا تركتني أنا إن أدئي دي سبب إلهي أخبرنا عرب لي يا إيدا أريا أنا كسيبه النبي قوله عليه الصلاة والسلام أبو بكر مركو أدايي أبو عبيدة وأدافي رضي الله عنه إنه النبي كسيبه حتى نزعها أبو عبيدة إنه كسيبه هو فسقطت مركو النبي كسيبيين وحاد عضي إحدى ثنيته يعني أبو عبيدة لبديس الكود متك مدأ أياد عيوي ثنيته وحالي رهلا أفرت الكود markay afartooda wada xiriiraan waatan xala soo marna rubaaciya leenada afarta miciga kasoo horreeyay labada micii u dhaxayso afarta rubaaciyad baa leenada iyo labada micii hoose afarta ku xigtana hoosana rubaaciyad baa leenada laakiin faniye marka la yiraahdo waxa waa faniyatan oo fil fakil ulya wa faniyatan fil fakil sufla baa leenada labadan dhoolaha ahee ilkaha ugu soo horreeyo iyo kuwa ku aadanay hoose ayaa faniye la yiraahdaa marka labadii ilkood ee ugu soo horreysay dhoolaha ahaa mid kamidii ayaa siibtay laan ilkuhu ku siibayay hal xabaab ka dhacay baa Abu Ubayd hal ilig baa dhacay sida ay nabiga birta u gashay aad iyo aad u gashay weeyaan thumma naz'a al-halqata al-ukhra في كلنا وأسيبي أبو عبيدة فسقطت الثنية الأخرى في كلنا وعيد عضي لبدي الكوض أبو عبيدة يعني مدبمرك وسيبي أي كبد عين ونبي كبحنا عليه الصلاة والسلام مركي أي نبي كسيبين أو أبو عبيدة وكبحي أبو بكر أكتاقيني هاي حلقا وحيا له يعني طلحة بن عبيد الله oo dhaawac farbadan oo ku yaalo dhowr iyo soddon maartay ay ku dhacday waran iyo seef iyo falaar iyo waxa ay ku dhacday ba meesha yaalo markaas uu nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu wuxuu ku yiri Abu Bakar iyo Abu Ubayda wuxuu yiri duunakum akhaakum qad awjabuu walaakin adabu yiri wa dhaawaxe waa waajibsada jannadii boo helay Abu Ubayd iyo Abu Maarta Talha ibn Ubayd Allah aada thumma aqbala markaasi qaabileen oo aadeen ala Talha ibn Ubayd Allah Talha ibn Ubayd Allah bi Abu Bakar iyo Abu Ubayd ba aaday faala jaafu markaasi asnada weeyeen waa uu isagoo jariix mid xal dhaawaca ah way daweeyeen markay nabiga ka siibeen ayuu yiri walaalkiinana u kaalmeeyay isagana waa tacbaan markaasi asagina Talha ibn Ubayd Allah أبو بكر يا أبو عبيدة أي داويين ويان وأثناء ذلك حل كاس مركل وجرة إحليه ذا أرنتاس مركل وجرة إحجراه با وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحسو قاري أو أيني أبو دجانة صحابي قال لي هذا با أيني ومسعب بن عمير صحابي مسعب بن عمير لي هذا وعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب صحابي قاسي وعلي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وصحابي قاء وغيرهم culimada yaani saxaabadaas waa weyn ayaa nabiga u soo noqotay salaatullaahi wasalaamu calayhi oo abu bakr iyo abu ubayd ka bacdi bay yimaadeen ayaguna weeyaan wa tadaa'afa markaas waxa batay isku soo laablaabmay weyn adadul mushrikiina mushrikiin tatradoodina ايضا ولا لابمي مرض المسلمين تي اي نبي او ايمانيان مشركين تينا عدد كودي ولا لب لاب في ما دوي انت شلا هاين كبدن انت هداي هاين كبدن اي كو يما دوي واشتدت وحضرناتي هجماتهم ويرر كودي بابتي اي نبي سو ويرر يا صلوات الله والسلام عليه aad bay u badiyeen hujumki nabiga ay ku qaadayeen ay aad u badiyeen waqama muslimuna muslimiintina waa ay u kaceen oo way istaageen dibutulatin nadira geesinnimo haddafo nadira oo aanan ayadoo kale la arag ay nabiga ku difaacayaan ay ayaguna u istaageen weeyaan adabkoodu waa yar yahay dad yar weeyaan أول لما ننا لجوكت وداوعة سعد بن مارت طلحة بن عبيد الله مار سعد بن أبي وقاص لما ننا كلاتمي نور ننا كلام مركة هدنا عدد يربعيني مركة أركان بمركة واربضان إيا عدد فربضان يكسو قادين فمنهم مركة وحكم إذا صحابة النبي أتمت من يرمي متفلارتي قني وعدد الكقني ومنهم وحكم لها من يدافع من نبي الدفاعي صلوات الله وسلامه عليه ارتقنا او يحكو صدعك الى لنا ومنهم وحكم لها من يقاتل من سيفتي سكرات دقاء الله هي عدد الكقه ارتقي ومنهم وحا مسلمين تنبي لجوك تكم لها من يقي السهامة فلارها يقمون ذا من الى لنا يؤدوري على جسده يعني او نبي الى لنا على جسده جركي سكو الى لنا yaani falaarti nabiga ku soo socoto asaga isku dhigay warankii ku soo socdo isaga isku dhigay tag sidaas ayay noqdeen saxaabada nabiga ku soo noqotay gaaladana maqsadkoodu waa nabiga maxamed inay ka takhallusaan alayhi salaatu wasalaam intaas idooni wakaana liwaa'u calanka dadka muslimiinta wuxuu ahaa biyadi mus'ab bin umayr saxaabiga mus'ab bin umayr leeyna ayaa gacanta ku haya calankii muslimiinta ku dagaalamay fadarabu mushrikiinti way garaaceen waa ku dhufteen seefti ay ala yadihi yumna gacantiisii midig ayay ku dhufteen hatta qatacat ila ay go'do ayay maartay gacantiisii ku dhufteen ila gacantii ay go'do فأخذه مركز حقوق ابتي علنك بيده اليسرى تعانت منك تهدوال لقوي أكوهي تيب نحذو علنك كوكب سدي مصعب بن عمير رضي الله عنه فضربوا عليها مركز تعانت منك هدنا كله في تنسيفتي حتى قطعت إلى أي قوضه فبرك عليها فبرك عليه فبرك عليه بصدره وعنقه مركز كؤر سدي أو كوكب تعلنك يعني حبت كيسة يلقون تيسة قور تيسة أي كعلي حلنك سلاسة أو كوكب تي سلاسة أو كعلي مركز كوكب تين بيقوي ما دين حتى قتل إلى مصعب بن عمير ماشا اللي قد له يعني مارتي شهادة أو كوكب وكان الذي قتله مصعب بن عمير نكي ديلي هو نكاس وحوها عبد الله ابن قمئة نكاس مشرق أهو عبد الله ابن قمئة اللي راهده أي مصعب ديلي فلما قتله مركو مصعب ديلي ظن وحو أمليي عبد الله ابن قمئة بوحو أملي أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رسولك ألد ديلي نبي الله محمد إنه ديلي أي أملي لأن مصعبا مصعب بن عمير كان وحوءها يشبهه صلى الله عليه وآله وسلم نبي شابه يؤكا يعني ما دام سيئه شابه يؤكا ذي أي مركو مصعب ديلي وحويري محمد باد شبه إسيريوية فانصرف ابن قمئة نك عبد الله ابن قمئة أها ولابطيو إمارت مركو ننكي صحابي قادلي أيو كلابطيو قدومي وصاح مكاسو قيلي وابا واقعي لو حسنية نبي قباد شيء وحو كل واقعيري إن محمدا قد قتل إن محمدا محمد قد قتل والد لي محمد لمي ساسو فاكي الكاسو الله واقع قيلي شركين تبارك قيلة دي بي مغلل وشاع الخبر وركي أو نبي محمد الذي ليها أي فافي بسرعة سدق دق أحيو كفافي ويا إن هذا الكأو فافر المسلمين نصيحة بوجه تيوي وناج باب وجه لأن هجوم أذق حيال لجوهي بحولي يا شيخه وبإشاعته وركاس فافين تيسا أو فافية من كاسي أما فافد دا ورك أو فاف إنني إلا ديلي باتخفف وحا كفض ذاذي هجوم المشركين مشركين توير كوذي بامرك فض ذاذي لأن هدف كوذي واد قرتين بإسراهدين هدف كين واد قرتين بإسراهدين مركاسا هجوم بدنا أي جوجيين يريين إذ محايالي ظنوا وحي ملايين أنهم أصابوا الهدف يولكي إني قارين أي بملايين ويا وبلغوا إني قارين ما أرادوا وحي دونيين وأها محمد دين كيسا صلوات الله وسلامه عليه نو محمد إني دلال دونيستي دونيين إني قارين بأم ملايين سلا درتك بمركة هجومكي ورك بدنايو مسلمين تأيكو حيين بحوضا خفيفي اسكت جوغ الله ندمتو ليوا قرنيرا دا محمد الشين لكن هذا الكبان بوغها صحابي قاسم مصعب بن عمير بيدلين ويا السنة كمكو انتا شايقي يو حد موقف كودي مسلمين تحال كودي سلو أها يو نوضو الرمي موقف عامة المسلمين بعد التطويق موقف عامة المسلمين مسلمين تا عامهان تودا يعني محو أها موقف كإستاقين ماشي إستاقين حال كودي سيبوها بعد التطويق مركي لقدوميين تبدي يعني مركي الهريريي أو قال ذي يعني دين حرية قدال بأيك جي مادين أما فردولي ذي هم نقضين أما كوي دقال لما يهم نقضاني كل كين لقدوميين الهريريي حال كودي سيبوه النقضي تاسو النوغو والرمي لأن التطويق وحالي لهذا مركي تراهدين طوق الجيش العدو وبعضه جيش كي عدو جيبو حريري يعني وحوه إذا التف حوله التفاتا يعني التفاتا مركي إذا التف حوله التفاتا مركي أو حريري أو دنع والبابا أو كمره بالي لهذا طوق الجيش العدو إذا كي عدو جيبو حريري ويان ساسو كلا لينا مركي مسلمين تي لحريري حال كيو سلوها موقف كي قاتل محوها ولما رأى المسلمون مسلمين في مركي أي أركان بداية عملية التطويق حريرين تان عملية لقد تشقدان أو حريرين تأهين بلا وقيد مركي أركان أي تشتتوا كرتقين وكلا ياعين وارتبكوا يعني وحويان وإسلح ياعين أمر كوني بأسكو خلدمي arinkii waa yaani dadkii ruucdiga baan takabtay markii muslimiinta meel walba laga hareereeyay oo seefta uu dagaal lala dhacay ba maartay arayagee dhamaada arinkood isku yaacay weeyaan irtibaaga marka taas la yiraahdo ay ixtalata amruhum arinkoodi ba isdhex galay marka arinkii isdhex galay boo noo fasiri sheekha walam yasilu ma'yan gaarin ila mawqif muwahhid hal mawqif iyo hal meel oo arin hal talo oo ay qaateen ma aynan jirin weyn mowqif waahid ay qaateen lama arko hadii markaas oo kale ay samirigiina oo san u jeedin qaidkana nabiga oo aha iyagina la xareereysan yihiin nabiga halka lagu haysto oo dibkaasi uu jiro hal inay tacadeysan xayra iyo wareer ayna ku dhicin nin inta samaystaan bay jiha u bixi lahayn laakiin waa isku darsameen arrinkii isku dhaxyaacay weeyaan فمنهم مركو حكمها مركو أرن كوذي خلدمي واستحياعي من فرد دد على الريبة كمدها مسلمينتي إلى الجنوب كوفر حق يدوسو على الري حتى بلغ إلى أسوقار المدينة المنورة مدينة إلى أسوقار إلا النبي هل كانوا الجري عدوا أي مدينة حق يدو كحيقي ودنك غربي جنوب غربي بو كحيقي مدينة دين عاصي هذا عدوا بأدوة قاربا بحصدي مدينة إسكاء المسلمين تي وعرري ومنهم حكم لها مسلمين تي من فرد دد عرري دد عرري إلى شعب أحد أحد بورت اللي راهذا تقيد أعرري ولاذا بالمعسكري ماشي مركه رعيدا كقود دقي أوه الرئيس المعسكر كي أحرذي أبح صدي باجروي وحرذي أي مسلمين تمركه رعيدا دقين دد إسكاء ذي باجروي ومنهم مسلمين تي وحكم لها من دد باكم لها قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سوء آذي أو أسرع إليه أسرع دق دق ماشي وجري هل كان يميله نبي يبقى أسرع أرضي صلوات الله وسلامه عليه فدافع عمرك قلنا النبي سوء أدينا فدافع دفاعي عنه النبي دفاعي كما تقدم سيدي حضر الصحابة أن صامر عن هذا الكنوس صهر مرة أن كشيقني أن كسو أرقني وكره ده سيدا سوكر النبي سوء أدو دفاعين من كجر الموين وبقي معظمهم وبقي معظم المسلمين مسلمين تبدل كود وحيكو حرين في دائرة التضويق حريرين تاس يسوير كماش اللغو هايو حريرين تاس يقعدوا من تاس انتو دي بدن كل حجرة حضاقة ووحي رف مارك بحبح صديو لكن انتي كالقعدون كاس كل حجرة ويا ثابتين ايقو النجي وانا عرنين في اماكنهم ماشي اي تاقنايين بوسسكو دي او لغو حريرين ايقو تاقن اي حال كاسكو قعدو من اي جيران يدافعون ايقو اسكدعنا اسكد دفاعي المطوقين كو ايقو حريرين ومشركين تاسكعلين ايان ويقاتلونهم الا دقالما ايان تكي قعدو سنة اسكما فرليان حراغ ماشي كو حري معظم كو دي انا والبالغ جيران واي دقالما ايان وان اس دفاعيا قالوا المشركين تي حريريشاي با اسك دحينيين ويا وحيث لم يكن بينهم من يقودهم بنظام فقد حصل في صفوفهم خبط وارتباك وحولي يا شيخ وحيث ماشي لم يكن بينهم تحدود اوسا احين من احد او يقودهم ايغه هوغاميو بنظام نظام كهوغاميو اوسا لهين يعني ما ينسى ما يسن قف هوغاميو ملهي ماشي ارك بس دحياعي فقد حصل مركز وحا دعي او حصلي يعني او ماشي كدعي في صفوفهم صفوفك مسلمين تدحدودي ايا وحا دحدعي خبط ايا دحدعي خبطك وحا ليرهدا يعني قفك او ميل او سعد انا غرنين وحو سمعين ايا انا غرنين مثلا وحا ليرهدا فلان يختبض خبط عشواء بالنا هم الحقوقها بكسنا سدا يعني ما رت حشا همينوق قبطن اندها لحين ماشي يكون على اسكها بكستو او كلا ومال والبب قد ايو انا كلا فيرنين مال قضحة ايو تاسو كلا دي مسلمين تين نقذين وي مركا ارن كودي بس كود در سمي مركا سيسكي عين مركا سو حالقي يا بابا مسلمين تين نفتي دينا يسافت اسلا دعان اي ازدلام نحلو دينا ازدلام هل كاسي قاونو شيك شيخ مركا وحولية وحيث لم يكن مركي أو سمعين بينهم دحدودا من يقودهم بدء أيها القامسة بالنظام نظام إمام القصم يسمى رحى أيسان فيسانين لأن قعدون كجرا كل قد واسميهين با فقد حصل في صفوفهم صففيالك ودحدود وحا كبحي خبطوا اسمح جير أيها الإلهذائي تاسو كلئي وارتباكم أرنكو ذو قسمه أيها كبحد عيويا مركز ارتباك يبو نو فسره يخبط يبو شيخ فسره رجعت وحصول نقطة أولاه مدوذيه الرئيسي بصول لابته مركز فاجتلدت ما إيا إيا وأخراهم إيادا إيا كوي قدالة وكدن بيه أي أسقراء عيوية تضاربوا وأسقراء أي قبا أسدلوي مسلمين تسكو مجهدا قالوا لي أم علينا مركز قاركوت قارك كلا أدلوي حتى قتل إلى الدلو اليمان وأها والد حذيفة حذيفة بن اليمان أبيه وحال قد لي يعني إلى الذي لقوا بأيدي المسلمين أنفسهم مسلمين تقعنتوا ذي قد لي أيها مشركين أم لنا لا لا اسمي يقانوا ولا سلح قال أرنك واقصني مركز وقف وحسنين يؤسن قرنين نوية وحسنين يسوي متقاند مركز يعني يمان وحذيفة أبيه ومسلمين مجاهدين تأهد كاملة ومسلمين تلفتوا ذي قعنتوا ذي وقل انتين ويان مركي أرنك يعني فرق ترى مركي فرق بحضي أي سيدة أسكو الله يعني. فلما سمعوا مركي مقلين أيها أنت سنقول جيرو لو ورسي يعني. ولما أين المقل المسلمين تنبي قال لدي لما أين المقلين ولما مركي مسو قال فلما سمعوا مركي مقلين يعني خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بالكيسي إن لدي وركيسي مركي أي مقلان وركع سوغاري طار وحد دولي صواب طائفة منهم كوح مسلمين تكمل صواب كباب كتغي عقل كباب كتغي صواب كباب كتغي مركاسي وخارت يعني وحد ضعيفتي عزائمهم عزيمدودي اي كو دغالميهنا وا ضعيفتي وي ضعف با كو دعي وي واستكانوا مركاس اي دلودين او اسديبن حتى تركوا القتال الى اين تسافين تسك دغان حديبه النبي انت محاو دغالميسان اي اسك عررين ساسو كلا ددك نوعاسو كلا غارين وي واستكانوا اي خضعوا وذلوا بالوجهنا اي خضوعانو انت سافي اسك دغان يهمكي اي يعني دغالكو دنب فرح كقادين قولا سداسي سميسي وي وتشجع آخرون دفق اسكمد ما دفق انتو ذبذن ودفق مارتي اسلام نمذو ذكو سبناتي ايمان كوذيو وتشجع وحاد جيسيو بي آخرون وكوكلا يا شجاعا موجيه جيسي نمو وقالوا مكاسي وحي رهدين مربحة دينار يلنتي موتوا إذن كان دنتا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وحكل انت وحقيا إذن كان كل انت هتجنين ساسو كلبي رهدين dadkaas waxa kamidaha Anas ibn Nadhr radiyallahu anhu wuxuu arkay saxaabada iyo qarkood yaacay arri markaas inta uu yimid wuxuu ku yiri yaani hada al-aad wa ajabadan buu yiri allahumma inni a'tadiru ilayka ma sanaa haula ilaahay kuwa waxay sameeyeen dadkan arrayo oo saxaabada arinkooda waxay sameeyeen makaaga cudur daaranaya buu muslimiintu ku jeedaa mushrikiinta buu jeestay markaas wuxuu yiri wa abra'u ilayka mimma sanaa haula yaani al-mushrikiin kuwa mushrikiinta waxay sameeyeen oo nabii maxamed inay dileen muslimiinta laayeen ilaahay waa kaaga bari noqonaya buu markaasuu dadkii saxaabada inta la hadlo wuxuu yiri ma kan qadiruun oo maxaa suganeysaan buu yiri dadkii saxaabada ibn maxaa suganeysaan markaasay dhahay qutila rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga baa la dilay calayhi salaatu wasalaam markii sidaa yiraahdeen buu wuxuu ku yiri ma tasnacuuna bil hayaati ba'dahu maxayta nolosha aad suganeysaan nabii maxamed hadduu dhintay nolosha aad suganeysaan waa maxay buu yiri markaasuu yiri quumu famuutu calaa maa maata calayhi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam waristaaga oo waxa samaysan ku dhintay nabi ilaahay maxamed wuxuu ku dhintay markaasuu seeftiisa qaatay markaasuu maaragtay cadawgi iyo ka tira badan buu keligii la aaday ilaa uu yiraahdo wallahi inni la ajidu riixa aljannati min duuna jabal uxud jannada carafteedii ayaan uxud buurta la yiraa sokadeeda baan ka carfinayaa buu yiri markaasuu meeshii aaday faqatala xataa qutila radiallahu canhu waa dagaalamay aad buu u laayay mushrikiintii ilaa isagana markii dambe la dilo waxay leeyihiin kutubta taariikhda soo guuriyaan Anas ibn Nadhr waxa weeye waxaa laga tiriyey dhowr iyo sideetan darbatu sayfin wa dacnatu rumxin wa ramyatu sahmin intaasoo dhan iskugu jiro yacni markii la tiriyey waa la aqoon wa cid garataa la waayey meydkiisii ilaa walaashiis baa waxay mardama ku garatay yacni carafat bibanaanihi baa farihii saas ay tiqiinay bay ku garatay inuu Anas ibn Nadhr yahay waa la aqoon wa say maaratay sideetan oo seef iyo waran iyo maaratay falaar ah ayaa laga tiriyey dhowr iyo sideetan ayaa ku dhacday weeye saxaabiga radiyallahu canhu marka saxaabada rag sugnaaday oo sidaas oo kale ahna waa ay ku jireen weeyaan wa baynama hum kadalika markay sidaas xaalkooda sidaa uu ahaa sidaas oo kale uu yahay in waqtigaas oo nabigu waa dhintay ay aaminsan yihiin in waqtigaas baa ra'a wuxuu arkay Ka'b ibn Malik ayaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka Allah arkay wa qoladii go'doonsanayd weey nabigu arkay oo maartay ayuu indhaha saaray wa huwa yashuqqu at-tariiqa ilayhi nabigu oo wadadii jaraya oo xaggooda u soo socdo ayuu arkay fa'arafahu bi'aynayhi labadiisa indhood buu ku gartay nabiga calayhi salaatu wasalaam fa'arafahu nabigii buu aqoonsaday bicaynayhi indhihiisa buu ku arkay oo ku aqoonsaday id maxaa yeelay kaana wajhuhu nabiga wejigiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa taxta xilaq almigfari walbaydati wuxuu yacni ku dhex jiray madaxa nabiga baydada bahashan ee koofidii iyo migfarkii oo kasii hooseeya koofidii hooseysay yaa wejigiisa ku aadanayd wejigiisa bay ku aadanayd marka indhihiisa ku gartay weeyaan fanaada marka Ka'b Ka'b baa dhawaaqay muxuu yiri bisawtin caalin ma waqaad u sareeyo ayuuna ku dhawaaqay oo qeyliyo yiri yaa macshara almuslimiin abshiru hada rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam muslimiinta kulankoodiyow أبشر بشاريستا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وكنا مدي من هو بنت الدارة وحي شيئين. فبدأ المسلمون مسلمين توحي بلا بين مركة يرجعون إني سور نقنيان إليك النبي سور نقنيان تذكي بحث ضيق الكود وما ما لها بورت حق إذا آذي إني النبي حق يسؤو إيمانيا حتى تجمع حوله إلى النبي أكتيسة كارب كيسة يكسو كل من 30 رجلا من أصحابه صدوا صحابي بس النبي قوتمت صلى الله وسلم عليه فإذا كنت تضرر بقلها حتى وحاق جوه وحيد انتموه يعني صدن كاسبة أكتس وكسة أرورتي قال ذلك القؤدان كبيقار كجيران ويا فشق بهم الطريق صدن كين أوتي أيو فشق به نبي قوحو لجاحي ذكا أسقوته الطريق والضذيب ومري بين المشركين المشركين تتحدي ذا أحيد بصوبح جاحي نبي عليه الصلاة والسلام وحون الربا مسلمين تينو بدبادي ونجح مركاس النبي كوكو ليستي في إنقاذ جيشه المطوق عينا كين لها ريريي بدبادي سأو بدبادي ونبي كوكو ليستي صدن كان أسقو وطبو صبح جاحي مركاس عينا كين سماشي كوكو أضان سنة أيو أضان كي كسار النبي عليه الصلاة والسلام وسحبه مركاس صاب وطي وصوجي تعينا كيسي إلى شعب الجبل بورتي جبل أحد يعني وادي هذا حق يذبه لسو آذيوي تبقي يذبه لسو آذيوي وقد حاول المشركون مشركين تي وحي اسكب ديان عرقلة هذا الانسحاب مركز صحابة دعو لسو انسحاب لسو بحي نبي إني عرقلة تيانو اسفرتاقانو قشقشادان أي اسكب ديان وماشي القعضان في كوحي استنددك أي اسكب ديان ويا ولكنهم فشلوا تماما لكن سحقيقة ويكو فشلانو ويكك هذا ويان صحابة ويا وقتل منهم قال هذا عرقلة اسكب ديان قشقشاد إني كور استاقان مسلمين تي انسحاب كأي سمين يان يجب القرشادة أي سمين يان يعني قلبي اسكت ضيضاء وكفش شيء وحال لقدل وقتل منهم وحال لقدل اثنان لبعي كم إذا لقدل أثناء هذه المحاولة اسكت ضيقا اسكت ضيان تحني إذا إني عرقلتين بأيق اللي بل لقدل مركز قلالوا عرين مسلمين تين مركز انسحاب كأوسو رقلي إني حكا اسكتوا تقانوين وبهذه الخطة الحكيمة أرنتاس تكتيقاس وحكمة له او يعني خطاس وناكسن با نجا المسلمون مسلمين تي اي كن بدغلين مسلمين تي وي كن بدبالين تدويقي يبا لغا سو ساري مركاسو نبي هلكا اسكو غيستي صلوات الله وسلامه عليه ولكن سي بعد ان دفع الثمن غاليا لما ارتكبه الرماة من الخطأ ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحان لم حاكينا جبكا وحاكينا خلافة لنبي أمر كي سلا خلافة أو كنت كينينا وماشي أو فريسية يلي أكتغينا ماشي هفضية هدا أركانا نقول هذا نعنيسو هدينا لبابي هكسو تغين هدا نقول إسنان هكسو تغينينا أي الدنيا دون تراد أسو تغين إلا طبعا كينينا وكرانا ماشي لقود دلوين مركا وحولي هاي وبهذه الخطة الحكيمة تكتيكاس أو مارة حكمة له بأن نجى المسلمون ومسلمين تيكو بدبادين ولكن بعد أن دفعوا مركي أي ليبين أي بحيان الثمن ثمن كي بضي عضي غاليا يعني أسدو غالية أي ليبين لأن قوشي وي حين لها يفتح ديس أمر كده بخلاف الله محين كو بحيان أو قال لي أسيان ثمن كي غالي قاها لما ارتكبه وحي أي كورين ويفولين ويلي يمادين الرومات كوي فلا راه جملي بورتا لفريسي جبل الرومات ومن الخطأ قفه أرنت أكو خلدمين إيو مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أمر كي سؤال خلافي سبب تيدا أيين الثمن كي قيمه بدناء يقوشي إيو مارتي وحي لحل لها هل كاسي خلطة أي قلن سبب تيدا بينا أرنتاس أي كبحي ينبالوجينا في الشعب تجي تحديثي ذا مركز لقوه الرمي وبعدما خرج المسلمون مسلمين تقول كيكسوا بحين دبدي مركز يكسوا بحين دبدي من دائرة التضويق حريرين تي ايكو حريري اسماعيل حراني ايكو جيرين قال هذا حراني ايكو جيرين مركز يكسوا بحين دبدي او نجحوا ايكو قوليستين في التمكن الدقيد اي دقان من الشعب التقي او احد تقيري اي دقان ايكو قوليستين ما حصل بينهم وبين المشركين بعض المناوشات الخفيفة الفردية حصل وحا دعي بينه مسلمين تي وبين المشركين مشركين تي قريش هاي يدحدوا دبا وحا دعي بعض المناوشات استورتوريد قار كميد الاستورتورو مناوشات كاسو الخفيفة تفضد الفردية كري كري الاسكتور ماذا خلور فلار صوتوري كان اجوابي كان ورنتوري كان اجوابي وحذاك كري كري احيا جرتي يدقال وين مجريون ولم يجتري ما اين كل رنين المشركون كوي قال لها على التقدم إني سوء آذان سوء هرمران نبي حقيس سوء آذان إيه والمواجهة العامة كهرتك إني نبي كهر يمادان إيه عيدا كسحابة سوء آذان ما ينكد لرنوه ما ينكد لرنوه وإنما بقوا ما ويكب باقي النقدين في الساحة قوبتي لقد قال لما أيها كهر قوبتي لقد قال لما أحد أيها كهر لك المسلمين في جبل أحد الجيران قوبتي بي مكة كب باقي النقدين يكهرين هل كاسو وحون يكون أحسن أيها المركة المسلمين في لديني أو شهادة أها وما شيء ألا بي مركة تمثيل كسمين أو وجيان وذي بدلين وجلك وذي قوقوين هذا الله راسي سمين وي marka wa inama baqo waxay ku hareen fi saaxati goobtii bay ku hareen lagu dagaalamay qaliilan wax yar oo meedadkii ay dhoban yihiin weeyaan mathalu khilalahu muddadaas ay joogeen muddada yarta ay joogeen saaxadaas ee goobta ay joogeen iyay waxay bedeleen mathalu yaani gheeru balojada tamthiilka waxa ilaada qofka oo dagaal laga rifo ya arimaaratay sanka laga gooyo gacmaha la jaro wixii lamida lagu sameeyaa ilaada yaani qofka wajigiisa la bedelo iyo waxa lamidka weyn mathalu way dooriyan way bedeleen khilalahu yaani waqtigaas dhex muddada dhexdeeda alqatla dadkii la dilay oo meedka ahaay shahadadii meeshii yilay ay dooriyan faqatu markaasay waxay gooyeen aadaanahum dhagii bay ka goosteen shahadadii muslimiinta dhagii ka jaray wa unufuhum sankii bay ka goosteen wa furujuhum dhakarkii raga ay maaratay qalbkoodii bay ka goosteen ay jabteen wa baqaru budunhum calooshooduna waa dilaaciyeen muslimiinta calooshoodii bay dilaaciyeen marka haweentii abu sufyaan uu qabay oo utba ibn rabi'a uu dhalay oo aabaheed xamsa oo badar ku dilay ayaa yaani ayadoo dhaarsanay dagaalka ku jirtay haweenkii soo raacay ku jirtay wa baqarat waxay dilaacisay hindu bint utba kabada hindu bint utba la yiraahdo abu sufyaan xaaskiisa ay ya an batn hamza ibn abd al muttalib alooshi sabay dilaacisay hatta akhrajat ilaa kasoo saarto kabidahu beerkiisa ay soo saarto beerkiisa la soo baxday markaas afka gashatay walaakata way calalisay beerkii bay calalisay ay arabka gashatay falam tastati' ma'inan karim ma'yan awadin an tasiqaha inay liqdo yaani way isku dayday inay liqdo hata ay cunto bay isku dayday laakiin waa liqi weeyday falafadata markaas kabidkii iska soo tuurtay beerkii ay tuftay markii calalisay dabadeed ay iska soo tuftay weeyay واتخذت وحا لغا ييشاي من الاذان دغيه دك مسلمين تلغا غوستي اي والانوفي سنن يالكي لغويي اي اي وخي غالدي كسميستن دمركودي قلايده كول بي كدغتين اي قورتو كتخدا اي وخلاخلا خلخال كان وحا ليهدا قوب كم سلسله لغو خيرتا سومارتي لغتا اي ليهدا برت شبح شبح تراهدو كلا اي خلخال ليهدا ساسو كلا بي كدغتين اي انت خاري كخيرين اي عغها كخيرتين ويي وا مسلمين sanahoodii iyo waxay ka goosteen iyo furujtoodii ee meelba ku xiranayaan halkaas marka muslimiintii gaaladii muslimiintii shahaadadoodii bay waxa soo ficil xuma ay ku sameeyeen islaamkuna ma ogol diinkeena ma ogol nabiyilla muhammad waa diin jiray inta tamthiil iyo mudhal la sameeyo ma ogolaan jiray hatta gaalka ku kan ugu weyn baa noqdeen ma ogol diinteen islaamku weeyaan wajaa ubay ibn khalaf nin kaan ubay ibn khalaf la yiraahdo waa ninkii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam markii hore aan u soo marnay maka markuu nabigu joogay intuu soo hijroonin fihi jiray faraskan maalin walbaba waxaan siiyaa intaas oo maaragtay masaga ah iyo galay ah baan ku quudiyaa waxaan u hayana in adiga kugu dilaan raba muhammadu oo oran jiray markuu saa ku yiri baa nabiga ku yiri kaleeyhi salaatu wasalaam bal ana aqtuluka insha allah ana ku dili doona buu nabigu ku yiri marka wuxuu ka soo qayb galay uxud ayuu umayay yimid markii muslimiintii la jabiyay oo nabigii kaleeyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii meel ay ku urureen ayuu nabigii soo aaday inuu dilo oo ballantiisa uu fuliyo وجاء أبي بن خلف مشرك أبي بن خلف ليراد أغياش قريش كم ذها أي يمد متغطرسا أي متطاولا ومتكبرا سوى إسقاط قاضي وإسلوين أي يمد حقوم سوء هذه إلى الشعب ماشي تقي نبي يسحبه أي جوجين أي سوء هذه يزعم أسقو شيئا أنه أسقو يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إنه دل يبو شيئا أنا دل يبو مركو سوء هذه نبي عليه الصلاة والسلام نسحب هذه سكمل وأجوه بحرب ذك قاتل إسي باش يرتع هيدا أبدا يرتع هيدا متكي ورنك يرك أهابو كقاتل مركز فتعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا وحقد ريكم ذي بحربة يعني ورنك يرك أهابو وحقدم ذي في ترقوقته هل كان كنت سماشا أي كل في فرجة النار يرافرا وبين الدرع والبيضة درعي أوقبي وبين المخلف إيا بيضبي أو كوثيري برتأهي وأواء مال يرى أولا حيث آفرا أي نبي فلا مركاسه شي شيء مركاسه منك أقول لفت ملكه سواء هذا سواء سيفتي سصاوته أي أقول لفتي وي مركا حربة سواء ترقوا كذا وحال إلى هذا لفت يرتاه لقمت هلك أقولت الله أي إلى هذا وي يعني عظمة مشرفة بال إلى هذا بين ثغرة النحر والعاتق هل كان يقول لي عاتق ماشي لقنت يعني مارتي قد حيو لفتا يرتاه هل كان كنت له غريا اي تركوك لي هذا هل كاس او فرني درع مو قبي كوفنا واوتي انت يرتا بسابا كبناني ماشي يرتا هي النبي عمر كو نكا سو اادي هي اسكي خليي داوعا مركا غاري ما وصل كدمن مركي فتدحرج هو قد قدومي عن فرسه فرس كيسيمو كقد قدومي مرارا من بدن دور جربوا فرس كيسا كدعي أو قد قدومي ويا ورجع إلى قريش ما وعيرا قاري لكن قريش حق يدو النقضي ويا وهو إساق يقول صوضين يعيي يعني خوار الثوري سيدا دمي أوعي وكلا سوى أوعي أي آذي قريش كل أبطي سوى عباد أو قيلين أيه مركاسي إلى هذا مركي فيريا والله وحوين كوية الله لما أركي دير محل قيلين إيسا يعني قلبي يبقى كتجيه دين فلني ما كخادي مركاسي إلى ما يو والله ومن أوليبو إلا لأن من كان أنا مكجو قوي إلى وقدي لي مركو أدمان أيابوي سيدي بمرك آمي سناوي فلما بلغ مرك أي لابتين قريش حق تجين أو قاري ماشى صرف لي هذا فلما بلغ صرف مكان كصرف لي هذا مركو قاري قريبا من مكة ومال مكة أدوي ومرك جيش كل لابتين كذب يومات لأجله داوع النبي أو قيستي سببتي أي أود انتويا أميت بن خلف انت يرتع هذا النبي أو قارسي أي أود انتويا ثم جاء رجال من المشركين يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد مركي معسكر كمسلمين تأي جوغانو شعبي تقي كجيران يا أبو سفيان يا خالد بن الوليد بعيدا كالصوة النبي ماشي إلى كل بعض أيام بالرمين ثم جاء وحيني رجال ركلوا من المشركين قال ذي كم ذا ويقودهم أو هجامين أبو سفيان يا وخالد بن الوليد لما ذو من أبو سفيان عيدا كالوكتاب هجامين خالد بن الوليد نفر دولي ذوتي مركا لما ذو ذي النبي سوء أذن يا صحابة وعلوا وحي قرين أي فولين في بعض جوانب الجبل بورتي أحد يعني من عيذي ذكار كمذا بي فولين وإني سوء آذان دمعين نبي الماشى حغير عيذن وقدري فقاتله مركو حالات قال لمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب إيه ورحت كوح من المهاجرين مهاجرين في كمذا بلد الرتين منك ماشى حغاقي أيوتين لبضان مارتي أبو سفيان خالد أيوتين عمر بن الخطاب يكوح مهاجرين في كمذا بلد قال لمن حتى أهبطوهم إلى كهوبيان من الجبل بورت أي كهوبيان وكسعران ماشى كعيرشان مركب حولية هاي مسنفك وتفيد بعض الروايات رواية لها قار وحي فائدين إيسا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص وكمدها حوضاقا عمر لسعدي أو أبو سفيان خالد لده قال لما يكمدها رضي الله عنه إله كرى دمغذي با قتل ثلاثة منهم صدح أيها كمد أبو ديلي صاصي مركا كجبان يعررين أبو سفيان يرقي سيقذار الله بتيوية وبلغ عدد القتلى ترى ذا مركا mushrikiinta iyo muslimiinta ka dhimata labada dhina iyo sheekhu nooshay mushrikiinta wax weyn kama dhiman muslimiinta aad marka dib weyn lagu soo gaarsiiyay meeshan weyn wabalaga waxa gaaray wabalaga wuxuu gaaray adad qatl al mushrikiina mushrikiinta dadka laga dilay tiradoodu 22 يعني لبي لباتن أيا لقد دل مشركين تي عدد كود لبي لباتن بوغاري ويا لبي لباتن قف أيا لقد دل وقيل وحكلوا لي رهدا 37 تضبية صدن أيا لقد دل نوالي رهدا يعني لبر رواية ويا لبي لباتن أما تضبية صدن بير أحايا ذاتك لقد دل وأما المسلمون لكن مسلمين تميع فقد قتل منهم بحال لقد دل 70 todobaatan ba muslimiinta laga dilay sida loo kala dilay marka qolo walba qoladii laga dilay ayuu noo sheegay yacni qolo walba oo muslimiinta la saddex kooxood bay ahaayeen muhaajiriinta calan bay wateen ansaarta oo awsi khazrajna laba calan ay kala wateen qolo walba imisa laga dilay way 41 min alkhazraji كوي أفرتن قبيلة خزرج ليرهب أنصارتا أيال لقدر 24 من الأوسي أفر يلباتن أوسو أنصارتي كمدة أيال لقدر 4 من المهاجرين مهاجرين تين أفر با لقدر وكدمتي 1 مدنة من اليهودي مسلمين تيهود النبي صرع ومسلم كاها أي حال من اليهود با أسجر ماشي كدنتي ويهود كتر صلاة مسلمها وقيل غير ذلك انت وحان احين نوالي ذلك مركا كوي افرتن ايا مركا اسكو درتو محاني كوي افرتن ايا افر يالباتة مركا اسكو درتو ولحلن يشانوي مركا افر كو درتو لحلن يسقالوي حلقي او ننك مسلم كا يهودي تضباتا كاس ايا ماشي كدمت مسلمين تنوغدمتوي وبعد المحاولة الاخيرة الفاشلة وبعد المحاولة اسكو ضيقي الأخيرة قد بيسي الفاشلة أي كفشلمان فاشلة فشلمتي وأن أذر قلي من أبي سفيان وخالد بن الوليد أبو سفيان وخالد بن الوليد اسكو ضيقي وذي كفشلمي الدبذيب بي أخذ المشركون مشركين تي وحي قد قلين يستعدون إني أديار قروبيان للعودة إلى مكة مكة إني الله أبطان بيسكو ضيقي إني الله أبطان بمكة قوستيب بس كلا بني النبي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه فإنه رسولك عليه الصلاة والسلام لما تمكن من الشعر ماشى تقى مركي أو مكان صدي ودقي واطمعن فيه أو نكوحة سلي تقاس أو كوحة سلي باجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب باوحو أليه مدعوكيني بماء بيبعوكين من المهراس يعني مهراس ناشذي إلى هذا حق يدوككين مهراسك وحالي إلى هذا وماركتي مقح لقري او مستطيل اهم من اساس يعني اساء دير بيه كو دحجري ايو نبي اوغا سو قاداي ويا بيه هلكا اوغا سو قاداي وهو مهراسنا وما ام بيه او بوحدين احد كسغن ايو ميشا يعني دغ خاص بيه لا قري اي كو جيران بو بيه اوغا سو قاداي سي او نبي اوو عبو مخو اوغا سو قاداي ليشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم نبي انو عبد درادي ايو اوغو كيناي ما دام ديك بدل النبي جينا كبحي أي بيها سأكاروي فوجد له النبي مركو بيه قاتئين عبأ أو دمعي فوجد وحوهل له للماء بيه بوحو كهل ريحا يعني قرب كهل أن عرف أهين مركو فلم يشرب منه مركو قرك كأركي النبي مؤونا عبين عبتانك اسكبافي بل غسل به الوجه لكن وجهه بكل رغض النبي عليه الصلاة والسلام وصبه على الرأس ماذا حنوى أكش الشفتي يعني وجهنا وكبه لأبيك واسكبك يي ماذا حنوى أكش الشفت به لكن مؤمن عبي مركو كش الشفتي فأخذ الدم ليكي باوحو قدق لي ونبي كدادني ينزف إنو دادني من الجرح نبر رضي داوعي نبر كي كل عي إنو كدادني أي بيه ليكي با داتي نبي كسو داتي فأخذ وحو قدق لي الدم ليكي ينزف إنو دادني من الجرح بوقتي ينبركي ولا ينقطع أسنقعين حق يذين كدادنا مركي أيسن بيه يذين لقدق أيسن استاقين فأحرقت فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة النبي قبل يسيئ أحي أيا وحي قبتي قطعة من حصير حوغا ير او درين اه باشا درين تليره هذا او قيدها علين تود اللقاء فالقيو ايه قبتي مركي قبتي ادن بس ايه نقطي بيو ألسقته مريو كل جسي ماشي سي ليقو اكسر داوعي ذي نبردي ايه كل جسي كوكاسا فاستمسك الدم ليقو استاغي يعني وارت هذا تدكى الصمالي ذوي السمين دن بس كيركا مركو عمد ليق يركا سعودي دين لسارو واستاغي يا سيدي حيالا استعماله كلوه مركا سيدي وكلا مركا دن بس نقطي سارتي دربدي بنبي ليقو اكي استاغي عليه الصلاة والسلام. وجاء محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة وصحابي الأنصاري قاه أيوحو هدنا نبي أليمي بماء دياء صائغ أي طيب بيا معام أو نكسبه كان فشرب منه النبي مركب يهان عليه صلوات الله والسلام عليه ودعا له محمد بن مسلمة وحو أقدعي بخير وناجم أقدعي خير إنه إله سيه أي أقدعي مالك أسمرك ومالك السبت ذا أحيوح الدقال كل دعي ظهر كمركي لقاري وصل الظهر قاعدا نبي أسقه فضلي وما دام طاوع بضم كياله واستاجوا وصل الظهر ظهر كيبوت كذي قاعدا أسقه نبي أو فضلي فضلي كت كذي وصل المسلمون مسلمين تينا معه نبي لت كذي قعود أيقوك وفضلي أيقن والله فريستين فضلي مركز ظهر كقودة كذي وين. وجاءت نسوة من المهاجرين والأنصار وجاءت وحاجين نسوة دمر ومن المهاجرين والأنصار مهاجرين تي أنصار تكمل دمر كوذب مدينة كيين فيهن أي نحن وذكمل تهي أي كجرتو عائشة عائشة كمدة ونبي زوجة ديسية أم أيمن با كمدة ونبي حاضنة ديسية حيب وأم سليم وأم سليط حوان كاسو دانو صحابيات كأه أي كمدة هاي يمادين فكنا مركو وحي أحايين وينك مدينة كيمي يملأنا القربة صبر الرضك وبوحيه يعني ويل كان مقارك اللي قسم ايه بيها الوقاته اي سوى بوحينيين بالماء بيه كسوى بوحينيين يعني ولا انت اوكل وحاول لك ما اوكل اي بيه كسوى شبنيين مركاسي ويسقين الجرحى داوعي المسلمين تيم اشهن سفن اي بيه اي ورابينيين قبلها ست بيه صدران اي بيه ورابينيين رضي الله عنهن الهي اكراد النغذة اجمعين لمن تود مركاس الله اكراد النغذة حوار وقرار هل كان مسلك وحن وشيغي طوط إيه قوان حوارك وضوضي إيه وحي نحمري إيه قرارك وحي وكدن بيبو نوغو الرمي وحي أرنتاس يعني قرارك أي قاري. ولما استعد المشركون يعني مشركين تي مركي أي يعني الديار قروبين ولما استعد مركز دياريين والديار النقلين المشركون ومشركين تي للرجوع إلا بشمر كيسون دياريين تماما إنا يبتوص مدينة كاللابتار ومكا آذان يا أشرف أبو سفيان على الجبل أبو سفيان أي وحو فولي أشرف وحو قري أبو سفيان با وحو فولي على الجبل بورتي كركيد أبو فولي بورتي أكتير أي جوغين بورنا رضا كفولو استاقي ونادى نادام مكرفون أو سنجلي وإن ماركور إنتا استاقت مارك آت هذا شوف بحور ربا صحابة إنو كبها تبور ربا مادام وكأت كاطير يعني هذه نوحة ليه كرتبه ما بش علي إلا بورت ساس أفولي مادام قائد كما شعوها ونادى وونا واقعي ووقي لي وحويري أفيكم محمد ولي وحوها يستنوي إنو دنتي فقرد داس بوركي با قاري ولي حيستا أفيكم صحابة يدحذين مكجرا محمد محمد مكجرا وين ومحمد منوليا فلم يجيبوه وما أي جواب نبي قايل هاو جواب إنا يعني لو جواب مركو وروح جوابه وين بو فقال هدنا وحويري أفيكم ابن أبي قحافة يعني دحلي إنما كجرا ابن أبي قحافة وأبو بكر أبو بكر دحلي إنما كجرا لو ما جواب فلم يجيبوه صحابة وما أين الجواب مركاسه فقال مرسد حاد وحويري أفيكم عمر بن الخطاب سدح ذو حقوقي هاي يعني سدح ذا أركان الدين الإسلام كواها نبي الله محمد كسكو أبو بكر عمر إن أركان تيروا وين هاي بقوقي هاي مركاس وحويري أفيكم عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب إذن كجرى بحذينا فلم يجيبوه صحابة وما أين الجواب وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي جن وحوها هو الذي نهاهم مسلمين أحد عليه يعني كي كر يبيبوها وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها هو النبي الذي كي نهاهم كر يبي عن الإجابة جوابت إني أجوابان مسلمين تأسقا كريبي هو جوابين ويرساسي مركا أمرك وقاتل ما ين أجوابين أبو سفيان مركا صدح لي انتو ويدي لو جواب واي فقال أبو سفيان أبو سفيان بقى مركا وحويري أما هؤلاء فقد كفيتموه أما هؤلاء صدح لاس عصو الشيقي مركا جواب ويدين فقد كفيتموهم ولنك كافي يعني واد النيوي خلاص ورق واد انت مرة دي جواب ويدين أنا لا إذا كافي مركو هذا الكايري نبي قنا أوسن يا لو جواب أويري بعمر إسحيوان فلم يملك عمر نفسه عمر بن الخطاب نفتي سموه سنقبل أن قال من أن قال إلى أويري هذا يا عدو الله عدو الله إن الذين ذكي سدح لي ذكرتهم آشيكتي أحياؤك والنول سدح لي آشيكتي والنولهم وقد أبقى الله ألنا وباقي لي ومو سندلين وحقوب باقي لي ما يسوءك وحكو حميق لي أذيك أيضا رب أرى يمتعي ذكا ولما أنا لمن والنولي وح أذيك كحمان قلي لبكو قيستو دراد يدبون رب أرى يبكوين مركو عمر هذا الكيسي مغلي أي أبو سفيان هذا فقال أبو سفيان أبو سفيان باوحو يري قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني هذا الكاسوكي وحو ربعينه كعذر دارته وحو يري يعني في علكين للسمائيه تدكي وجيدا لقى قوية لقاها لقى جرتي سننك لقى قوية يذكر كيه أيو ربعينه كعذر دارته قد كان فيكم لحدي إن وحا أحاضيه إلى أبو سفيان مثلة يعني تغيير هي الدورين أو دقي لبدله لدوريه وجهه ذي جكه ذي لدوريه قوين أي لحدينا أحاطي لم آمر بها أنا ما أعلم فرن ما دام قائد أنها هل قوين ما أعلم أورن بوي ولم تسوني ما رأي لي بيسبوي وحي وحمي قال لي سبوي إنسان الله قال لنا أحبك كما قضوا لكن أنا ما أعلم أمر بوي وحي لباتي جيساني سبوي كما حمي بولي كما حمي إنسان الله قال لكن أمر كي قال لكم سمعين بوي ثم قال مركز وحو يري وحو الرباط ما دام مسلمين تبا كأكاثئ أو يسيري أي مركز سنن كيسي أي ولي قرنه ثم قال مركز يري أعلو هبل سنن كهبل لي رهدو قرنه ما أنت أذيك قرنه ديو محمد الحشيقي كقرنه ديبو لي مركز أي نبي حكيري صحابة ديسي أفلا تجيبونه ورماذا جوابتان إلا حد وحو قلي إنه شرك قيل وقرن لغضينه يرهده ماذا جوابتان مركز صحابة وحي يرهده يعني مما نقول يا رسول الله ما هنكون رهنا مركز وقولوا النبي حكيري الله أعلى وأجل له فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي أن أي وحو بري صحابة ديسي الجواب جوابتي ببرينه وشيقانه أي بري فأجابوه مركزي صحابتي وحي أجوابين أبو سفيان أي رهلين الله أعلى وأجل الله أعلى أحد كسر رياء وأجل أسقان وين بذن سنم كاس آسك وحويها لما أركويا ثم قال أبو سفيان أحدنا وحويري لنا العزة ولا عزة لكم لنا أمد وحال لنا العزة سنم كعزة ليرهدان ولنا لكن ولا عزة لكم إذنك سنم عزة ليرهد وشرف لما يستطان بوير سنم كاسبان ولنا ونعبدنا لكن إذنك مريه دين لذلك مركز وصدي وكالكويري أفلا تجيبونه ورماد جواب ثان مركز إذن محانه جوابنا رسولك إلهي مركز أشياء قوير الله مولانا لا مولا لكم كلها فعلمهم النبي وحو بري صلى الله عليه وسلم الجواب جوابتي بودتك أشياء صحابتي فأجابوه مركز أبو سفيان الجوابين ويكوير أهدين الله مولانا الله بان ناصر كنا أحد كنو قرقاريو ولا مولى لكم إذن كان الناصر ملك دين إيا مولى إذن قرقارا منا ما هي ستان ويا ثم قال أبو سفيان مركاك بعد حدنا وحويري انت مركو الشيء كدب ونبورتي بوساري وقيرين المسلمين ترغوا جوابيا وحولي هاي أنعمت فعال كلمة دا سحالي لها أنعمت فعال توحوي يعني فالكي لسنيي او دقالكي وان كحيل ديراتي وان كحيل ديراتي يعني قف مخاطب واسكبه قال لكن نفتي سوى لحظ لي سيس لحظ لي ممكن ان جيستي دقالكي وان كحيل ديراتي ويساسا لوجينا ساس الوجه أنعمت في عالم مركا تراد فلان أنعم في الشيء يعني مركا تراد فلان أنعم في الشيء حمل منك إلى الشيء يبو كحيل ديراد بعده إذا بالغ فيه مركو كحيل ديراد أي ليلة مركا حربدي يوقعدي يدقالك وكحيل ديراتي بولي هاي أستقال اسكت جيد نفتي سيوية يعني آب بلدين لا ييوي وأطلاتي بكم تاوي مكاسو حويري يوم بيوم بدري ويوم مالين ويمانت أحده أو مماثلة بيوم بدر مالين تبدر أدق متى ستضبات اللي جميع نندرين ما أنت لنك نتضبات ما نكدلني ويا ما كواسودك مرنا ويا ساسوين والحرب سجال تقالكم وقرب دع طلعوا مربي اللي بتهشاء وكالتنو أنا ما أنت كالكيني ويا وإذا كأت كان نادا مسلمين تتين حرب سجال كساسا ليه هذا يعني مكافأة في الحرب ويعني ومتداولة أي نجرة الحرب سجال يعني ما أردت قرب دعبا نهيو كالتن ويشالي بدر إذن كان نقاط كاتل ما أنتنا نقاط إذن كان نساس أجي ذوي. ثم قال عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أجوابي كيري لا سواء يعني وحويان وحوي أي لا يستويان ذاتك أتشهدتين لبدا ما الموت لبس من معها مرحبا بي أنك صدوات اللي كدلي إذنك بدر صدوات اللي كدلي لا نحن سواء كوى أجمعهن ويا مسلم أنك إذنك كوى سمن معهن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار أما كوى اللي كدلي وشهدوا جنة إلهي بيهلن لكن كوى إذنك اللي كدلي نار بيقلن أو إلهي نار بوقلي مرحبا سمن معهن إنا ترى هذا بدر أولئك متاع سكم إدماء حويا قال أبو سفيان أبو سفيان عمر بجوابه يوحيني إنكم لتزعمون ذلك ولي إنساس بها الشيكتان نارد قشن أما جانا جنة قال نابا ترهدان بولي ولي مصداسة ترهدان لقد خبنا إذن حدان النار قلنا وان هوقنا وخسرنا وان خسرنا بولي معنى واقونا يسنن ويوحد شاكي سوحكي جرمالي وحضا العفق أتكتري إذن كي يعمل مسلم انت عليه ذا ثم دعاه أبو سفيان أبو سفيان أوي يا رمرك عمر يرون عمر وإيمو كارب نبي قال مركو حير أتك أدبين مركو أتكي أي عمر قاري وحقيري وقال أبو سفيان باو حيري أنشدك الله يا عمر عمر إلهك قل بارنا ياي أقتلنا محمد محمد مدني ولا نبي قال ما حد لكن هذا عمر إنه بيري مدوناي وحول إلهك قل داري محمد مدني أو مارته وركا شيغيني سحميه فقال قال عمر رضي الله عنه عمر بوح كيري لا بوير محمد ما أذنذر وإنه ليسمع كلامك الآن نبي محمد وإنه محمد ليسمع ومغلي كلامك هذا الكاغا الآن حتى أكوها الله يسوه هذا الكاغا نوى مغلي مرك ما أذنذر وي مرك وحويري قال أبو سفيان مرك وحويري أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر بي أنت أذيك عمر أصدق رنبدا عندي أنا أكتيدا من ابن قمئة عبد الله ابن قمئة أنك الذي جروا محمد أنت لي والله دليل فافي أذاك رنبدا بير وأبر كان رال ما كبر إنما بدل مرك ورك هذا الرومان ورتي سبين وير وحك جرى مره وير مرك أنت أوسمي ثم نادى ود واقع أبو سفيان أيا حضلي مسلمين تود واقع يا وليه إن موعدكم بلنتينو بدر البدر ماشي اللي يراه هذا ويسوق إيمان العام المقبل العام القابل سنة قصاص عضا وأنه بدر سوق أي كان مسلمين تي مركل بوري والله أمر ربع وكان هل كان بدر سنة قصاص عضا أن سوق إيمان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كأي وحو أمره أحد أصحابه أصحاب تي سميت كمذا أي وحو فرأى أن يقول إنه يراه هذا أسوق جوابه نعم حاب يرواد نوبلا هو بدر بيننا وبينك موعد وبلا أنا يدينك نوبح حي بدر إنها سنة سوص عزك وإيمانه ونوبلا بيري هل كان سنة إيماننا كده صحابي مركز سلاس وكيري وين رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء رجوع المسلمين عنوانك وحوولي مسلمين تي لا بشدوا بي أي لابتين ورجوع المشركين دي. رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء رجوع المشركين مشركين تلا بشدوا دي إيه وقيام المسلمين مركي قوبتي كتاقين مشركين تي أي كلابتين كبحين إيه قيام المسلمين مسلمين تي إني أكعين أو يو استاقين بتفقد الجرحى dadkii la dhaawacay ee dhaawaca aha in raadintoodi ay raadiyaan iyo wadafni shuhadaay dadkii shuhadadii meesha lagu dilay goobtii yaalo inay aasaan maadaama mushrikiintii ay fal xumaysay jirkoodii googoysay inay aasaan bay u kaceen laana goobtii waxa haysta mushrikiinta ku awood badnaa oo meeshii dhex fadhiyay markay ka in saxaabeen ka tageen ay muslimiinta marka meesha u soo kaceen weeyaan thumma rajaa abu sufyaan abu sufyaan baa laabtay ila jeeshihi ciidankiisa u laabtay markuu buurtii hadalku jeedin lahaa uu ka jeedsay oo ballanteen waa Badr sanadka soo socdaahii uu yiri ayuu jeeshkiisa ciidankiisa aadawey wa akhad al jeesh ciidankiina waxay guda galeen fil irtixaali rarasho inay guuraan oo Makkah xageeda ay aadaan wa qad rakiba ayadoo jeeshkii uu fuulay al ibila awti ay fuuleen waja'alu al khayla fardihi in ay ka yeelan بالجنب دينع اي جيين دينع اي اللحين هل كاس مركا يعني وحو ليهي مرد اي اورتي فولين فردهينا دينع اي استاجيين وكان هذا ارن كاس ايا وحو يهي دليل وحكو تصيو قصدهم لمكة اي الى مكة اني مكة اجيذان وحكو تصيو ويهي يعني مركي اي اني ررتان اي دمعين كتبت كالوسير كاوحي اليه نبي ايا وحو در علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحو كيري اي في ربويري لان عدد مدينة حق يدو حقا مسلمين تين هالكاس يدو حي جرا وحو تنك يدو جرا اني مركة وحو ليه نبي علي جيش كاس ايسو الالي وصوفيري هدي اي اور تفولان او اي فرده اينا تنع بيغان oo ay yani maarta ciidanka dhinaciisa ay geeyaan macnaheedu waxa weeye dadka Makkah u socdaan buuri laakiin haday fardaha fuulaan waxaad arki doontaa Madiina u socdaana warka soo gaarsii si aan maarta Madiina aysan gaaladaasi nooga qabsanin ayuu u diray laakiin Ilaahay wuu kasi jeedsay mar hadiiba fardaha aan la fuulin oo fardihi dhinac la dhigay laakiin awrta ay fuuleen macnaheedu Makkah dad u socday bin noqdeen way halkaas aadeen wa kana hada dalil waye qasdahum qasadku dalil qasd wa dalil qasdahum ila makkah ila makkah makkah inay aadeen dalil bay u tahay mar haday awrti fuuleen waya wa kana min fadlillah alla dheeraasiintiisa calal muslimiina oo fadli siiyay waxa kamid aha id lam yakun hadawsan id waqti lam yakun awsan ahayn bayna al mushrikiina wa bayna al madina mushrikiin ta meeshay deganaayeen iyo madina dhexdooda awsan ahayn man yamnahum ahad ka ilaalin karo ka reebi karo ani dukhuli fiha madina inay galaa wax ka istaayi kar wax ka hor istaayi kar ma ilaan jirin laakiin fadliga ilaahay ayuu rabbi ku jeediyay walakinse sharafahum allahu الله كجيديي الذي الله با مدينه كجيديي مشركينتي يحول بين المرء وقلبه الله ادونك قلبيس كلا دخغلو كلا تيدو الله هاس قفكي جيركيس بو الهي كلا جيديا قلبيغادي الهي با اويي ادغو كلا الهالين كرا الله او سميا الله هاس با مدينه كجيديي والا ليش اي دغنايين ayadoo muslimiinta dhaawac weyn u geystay dhibaato badan u geystay haday madiina galan cid ka hor istaay karto ma jirin oo markaa waxay fasaadin karaan ay fasaadiyaan muslimiinta ay u diidan ba hatta madiina inay soo galaan bay awoodi kareen laana ciidankoodu wax yar ba ka dhintay hubkoodi wuxoodi way wataan marka ilaahi ba ka jeediyo subhanahu wa ta'ala weeyaan فنزل المسلمون مسلمين تي وحي يمادين مركا يوسو دقين يعني إلى صحة القتال قوبتي دقالك أي يمادين يتفقدون أيغو بارباري الجرحى والقتلى تدك داوع أها يقوي لنتي أولا ديلي أيغو بارباري يبي يمادين حالكو ديلي رادينين وقد نقل بعضهم صحابة قاركود وحيب أقوريان وقاذين بعض الشهداء تذكي ماشا كل انت الشهداء قوبت كل انت يا قاركوز تذكي قرابة وضيئها إلى المدينة بيب أقاذين إن حق مدينة كعاستان أي أقاذين مركو نبي أقاذين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على وحو أمري بردهم سوعلين تودا لسوعليو تذكاسي إلى مضاجعهم ماشي لديك قوبتي لديك الودلي إلا سوعليو سهلك الله أقاذين مدينة يقال سوء علي باليري كان ماشا بحث الله كان وكاس سوء علي يوي ودفنه النبي وحكده عليه الصلاة والسلام في ثيابهم لنكوذي أي قبين أي كده قال لنا يين بلغو آسي كفل لو مر هذين ويان بغير غسل بغير غسل نقد العام أيضا نلقن ولا صلاة أيضا الجنازة لقوت كنين ما دام شهداء يهين سلاس النبي كواسي كفل لو مر هذين لما نقد سلمي كلو نقيه كفل لو مر في حال إذا صلاة صلاة الجنازة لقوت كنين سلمي كواسي ويان وشهداء ويان وقد دفن نبي وآسي الاثنين والثلاثة لبا لبا أما السدح أي وآسي في قبر واحد ما دام تكو أي بليهن وتضلات نيهين حلقي قبريبا أما اللبا أما السدح أي الاسوه قيني وحلقي قبريبا وربما وحال أركاء جمع بين الرجلين لبن إن لقو كل ميو في ثوب واحد هل مركلي إن لقو دو دوبة إن لقلي ما شاء الله لقو أي الأركاء ما تلكو دي ما يعني مركي ما تلكو كقارته مرير إن لقو دو دوبة إن لبدو دي هل قبر الإسلام لقو وجعل بينهما يعني تحدو ذانا إن لييرو مركي لبدو دي قبر يلو دي قليا الإدخرة جيتك إدخل كل يراهدو قبورت أيكو وحيسين جرين في مدينة جيت كاس بعد حدود القشن كاس اللي دح يجري جري والله هذا يعني ميت كاس حدود اللي دقي جري وين هل مرة نكرك على جسار جري وين وقدم النبي بحور مريين في اللحظة لحظة كأمئل كماش اللي يراها إيل كأي وحور مريين من كان أكثر حفظا للقرآن قفكي يعني القرآن كحفظين تيسبدنا أو حفظ بدنا أيها اللي حور مريين جري حق قبل هذا أيها اللي حجين جري وين استقال سوحور مريين جري كان كلانا كذالا اللي جين جري سيحظ الله كالحفظ بدي أيها اللي حور مريين جري وين وقال النبي بحوري صحابة عمرك ماش اللي بقاسي أنا شهيد متكبرين مر خاتك مثل مرخاتك عيبانهاي على هؤلاء شهادة أن أنا أمر خاتك عيب يوم القيامة ما لنت قيامها أنا شاهدها أمر خاتوها هوية ووجدوا وحيها لين صحابتي انت ميت بارباريين نعش حنظلة ابن أبي عامر ننك الإرادو حنظلة ابن أبي عامر ميت كيسي أما جثبيسي أيها لين في ناحية نال أو فوق الأرض ملك كركيسة أي كهل يعني رجل رادين وكفه حوغا نال حوغا كبحسن لكن ملك كركيسة أسارية أي أركن حنظلة يعني حنظلة ابن أبي عامر أي أركن يغتر منه الماء أصغر بيء كدأي بيء منك أصحابها أو بيء كدأي أي أركن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكيري إن الملائكة تغسله ملائكتي إن الملائكة تغسله ملائكتها لقي سبوير ابنك بيات أركيسان وملائكتها كل لقذيبوا لي مركب حيئة كسريسة فسيل الملائكة للا حنظلة ملائكتك أي لقذيبا لويغان وكان وحوءها وكان من قصته وركيسي أخبارتي سيد قصريسة وحيئة حيث كمدها أنه كان حديث عهد بعرس أنه وحوء أنه حنظلة كان وحوءها حديث عهد بعرس من أو أروس كيس عصب يهيبوها أروس عصبه كجر مركز وقبر قرسدي وكان معها زوجتي سيبو لجوغي أسيبو لجرو إذ وقت بو لجري حاس كيسي سمع المنادي أو مقلكي دواقيو ينادي للحرب تقالك دفق ويري أولا تقالك الله صبحي الجهاد كان الله صبحي أسيبو ريركي سلجيفو أيو أركي وجنابه ونمركا قبي وحاس كيسيو لكو الميوية مركي بأسيبو قبيسني فتركها قبل بكسو تقي وخرج إلى ساحة القتال وخرج وصابح إلى ساحة القتال قوبتي دقالك أي أصاب حي وقاتلوا دقال لما حنظل حتى قتل إلى الذي رضي الله عنه وهو إسقاء جنوب جناب قبه سلا درتد بفغسلته الملائكة ملائكتي أي ودقضي فيسوم مركاسة فسمي اللقم قعاضي غسيل الملائكة ملائكتك أي دقضي أي مقعاسة لسييوية وكفن حمزة حمزة بن عبد المطلب أي وحى اللقم كفني في برد قو أي لو كفن إن غطي رأسه مرحي سهدين لدده بدد رجلاه لما دي سلقوت أي موقنية بقو عن كفل نيو هذه مرحي سلدده لقيبا موقنية وإن غطي رجلاه هذه لقيه سلقوت دهنا قوي بدى رأسه مرحي سعو موقنية مركا سيدا درتين مركا سيدا تهي مرحا لغا سعربا ليري مرحا لغا سعري انتي كلا لقيه سوحرين فجعلوا على رجليه الإدخر فجعلوا على رجليه لقيه سيبا وحيالين الإدخرة إدخر في الجيت كل يراهد أيها اللغة لغا كرساري وكذلك سلاس وكربة أيضاً القسم مصعب بن عمير مصعب بن عميرنا سلاس وكربة كفنتي لسار يعني لو كفن لها أي لا كان ويدي مركاسة أسجن قيب تمرح على جساري أنت ضمن جيت كاس أي مارتي لوجود ذيويا إلى المدينة إلى المدينة وفي المدينة حد بحقها الله يا مدينة مركي الله النقضي مدينة تحديدي آذي تانكي إلى المدينة معناه ذو حوال آذي تانكي مدينة لآذي وفي المدينة مدينة تحديدي مركي لجوغي لبضع سعنوان نوغدين ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مركي أي يعني كبحاني كفارغ النقضين رسولك يدك مسلمين تاها من دفن الشهداء شهدتي دوغستيدي مركي كفارغ النقضين يودعاء لهم شهدتي اولو دعي مركي كفارغ النقضين اي رجعوا الى المدينه مدينه اي الله تنوي وقد خرج يدو وقد خرجت ايدو اي صابحدي نسوه هوان او قتل اقرباؤهن قتل أقاربهن هوين كاسو قتل لدلي أقاربهن تذكو ذي قرابة أها أحد لقد للمسلمين أي مدينة كاسو بحي مركا يعني مركي نبيجي مدينة آذين باري مدينة دمركي أهاي رقو ذي قرابة ذي للاي أي سو بحي مركاسي فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي لكل من في الطريق وضذي بك لكل من فعزاهن يعني النبي التعزييي هوين كاسي ودعا لهن وانا ادعيي ايقنا وادعيي تذكر ذيك لقاء يعني شهادات احانا واوقت عسييي النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت امرأة حوان باتمت ومن بني من بني دينار قبيل بني دينار كمدا قبيل كاس بني دينار ليلة كمدا وقتل زوجها لدلي من كذي واخوها ولا الكذي لدلي وابوها ابهدنا لدلي احدى وحا كل انتي من كذي يا ابهدي ولا الكذي اي حركة لو دلي حوان تس ايمان كذا فيني فلما نعوا لها مركي أي أول رمان نعي وحال إلى هذا يعني وحال إلى هذا هذا الجيريات بالي إلى هذا مركي لمشهدي أشياءين مركي لمشهدي ذكى سد حدا إن الدمتي لو شيء فلما نعو لها مركي أشياء خبركي سألت وحي ويدي سي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهد ما ويدين من كذا ما ويدين ولا الكذ ما إنه ويدين وحي تري رسولك إلهي كور رمى من نور يمس وابد فقالوا لها مركاسي وحيكو إلى هذا صحابتي إنه بحمد الله كما تحبين إنه نبي محمد بحمد الله إلهي أما حديثي كما تحبين سيدة اللجع عشها ونولي هويا قالت مركا فقالت وحيت رمايا أرونيه بيت الإتوس النبي عن أرض فأشاروا لها ويشارين وكا النبي هلك أمري بيتين فلما رأته مركي النبي أركتي عليه الصلاة والسلام قالت قبلي وحيت كل مصيبة بعدك جلل كل مصيبة مصيبة بلاي أو إذن دمانتين بعدك أذي قداشة مربع هذا أذي والنوشة جلل أي صغيرة من يروي جلل ومن ألفاظ الأبدادة لإرادة جلل وين كروا الله استعمال العظم والكبر والإرادة الصغير والحقير والله استعماله مركب مصيبة كستابة مربع هذا أذي والنوشة وحوى وحي كسوهري أذي كسوهري أو أحفظت بيتي أو يروي أي صغيرة وبات المسلمون مسلمين تيوي بريان في حالة الطواري مدينة مركي مادين حالة دقدق كجرين غور مالي لسوير الدونا بيلاي يحرسون المدينة أيغو أو مدينة إلى لنا ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا أي وردين يانا إلى لنا يا صلوات الله وسلام عليه وهم أيغنا منحكون كوال ضاوع أيهينو ضاوع من الجرح يعني تاقدر لتاقدر ريوي من الجرح ضاوعي إيو التعب الدالكي إيو الحزن مركتي إيو الألم حنونك أيغا أولا تاقدر ريسي أولا عن منحكين أي هدنا مدينين إلى لنا يان رسولكنا إلى لنا يا صلوات الله وسلام عليه ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا وحو أركي مركة وحو رأيي وحا أمو قطي قريش هدي حق تغان أي دقاقا وحادي عكرتو إنا يرهدان إنا يرهدان وحوينو الدجستين محمد وانوليها عمر وانوليها أبو بكر وانوليها حقي ميشو ذو كنو قريان برينا إنا تبكى لإذين كانان بعد عكرتو مركة حد إنتي وريد تبرت دريهين كل لابتا او مدينة او قطة قول لايه فكرت داس انا اسكبها دعين كران مشركين تي ايو نبي قدر يمي kiimo markii nabiga ka jawaabay waraa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga ayaa wuxuu arkay annahu la budda min mutaabaati harakaati al-aduw yaani inay lagama maarmaan tahay min mutaabaati harakaati al-aduw adawga dhaqdhaqaaqiisa in la daba galo inay lagama maarmaan tahay hatta yunaajizahu ila uu nabigu la dagaalamo jeeshkaas adawga la dagaalamo fil meedaan meel bannaan inuu kula dagaalamo law haawala al-awdata haday isku dayaan adawgu uu isku dayo al-awdata ila al-madina madina inay ku soo noqdaan haday isku dayaan in oo marka nabigu inta ka daba tago madina inta ka baxay inuu la dagaalamo arintaas ayuu arkay wa ficil sidoo nabiga maleeyay salaatu wasalaamu alayhi ayay u dhacday mushrikiinti meel ruuxa la yiraahdo markay degeen ayay waxa yiraahdeen war waxa soo faa'iidnaba lama arko wax la xogaa yar inuu yiraahdo yar soo dilnay maxamed iyo dadkii dhan waa nool yihiin waa inaan noqono abu sufyaan go'aankaas uu gaaray taawaye marka nabiga markuu ogaado ay intuu san ogaanin ka horba ayuu qaswata xamra ila asad ayuu soo aadayaa weyn adaw billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa sallam.